بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ذاك ما سمعته من قبل من حديث النعمان بن بشير المتفق عليه. وهذه المضغة معلومة للإنسان، يعلم أثرها وخطرها، ويدرك مدى سيطرة القلب على أجهزة الجسم وحركة الحياة فيه. ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة وغير ذلك. وصلاح القلب الذي يعبر به عن هذه المعاني يكون بالإيمان والعلم والمعرفة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. لينذر من كان حيا أي حي القلب. وعلى هذا القلب تتوقف النجاة وتطيب الحياة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب لا يكون سليما إلا إذا خلا من الكفر والنفاق والرياء. وقد ذكر إبراهيم عليه السلام بهذا القلب إذ جاء ربه بقلب سليم، لأنه كما أثنى عليه ربه كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنه القلب الذي يوصف بالإنابة، بالرجوع إلى الله والإخلاص في الطاعة. والجنة قد أدنيت وقربت لأصحاب هذه القلوب، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والله جل وعلا يعلم ما في القلوب، فالذين يخادعون إنما يخدعون أنفسهم. وكم من ناس حاولوا أن يظهروا خلاف من طوت عليه قلوبهم ففضحهم الله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذا نوع من الناس يتناقض ظاهره وباطنه. إنه يظهر الخير والإخلاص والحب والتجرد، وقد يعجبك حديثه وتعجبك زلاقة لسانه، وقد يؤكد ما أبداه ويشهد الله على ما في قلبه، والله يعلم السر وأخفى. إن الله يفضح أمره ويبين ما طواه في صدره. إنه أبدى الإخلاص والود والحب والخير، وهو ألد الخصام، إن الله لا تخفى عليه حقيقة ما في النفوس، وهو يؤاخذ الناس بما كسبت قلوبهم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم، ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أعمالكم. أما القلوب التي انطوت على الصدق والإخلاص والخير وعلم الله صدقها، فإنه جل وعلا يمنحها تأييده ورضاه ويمدها بعطائه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. كل ذلك قد تحقق لأن الله قد علم صدق القلوب وما عزمت عليه من جهاد في سبيله، فتحقق لها من الله ما قد علمت قبل أن تحقق ما عزمت عليه وما بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم من أجله. فانظر ما يؤدي إليه صدق القلوب. إن أصحاب هذه القلوب يسارعون إلى الخير، والخير مسرع إليهم. إنهم يتقربون إلى الله، والله يتقرب منهم. وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. إن الله يأمر نبيه أن يقول للأسرى الذين دفعوا الفداء من أهل بدر محرضا على الإسلام وداعيا إليه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. ويهددهم إنهم بقوا على الخيانة والكفر: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. الله أكبر. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فعلى القلوب أن تصدق، ولها من الله حسن الجزاء. إن القلب إذا صدق تبعته الجوارح، فصارعت إلى ما فيه رضا الله وكفت عما لا يرضيه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخي المسلم، الذين آمنوا تلين قلوبهم لذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. أما الذين لا يؤمنون فتشمئز منهم القلوب، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إن أصحاب القلوب السليمة تزيدهم الآيات إيمانا على إيمانهم، أما أصحاب القلوب المريضة فإنها تزيدهم رجسا إلى رجسهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.